انت قلت اعوذ بالله اعوذ بالله. لقد رأى رجل الامام احمد ابن حنبل وهو امام اهل السنة يحمل المحبرة يكتب يقيد العلم، فقال له يا امام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الامام مع المحبرة الى المقبرة. فيا اخي لا تستحي ان تقول لا اعلم، والله من غابت عنه لا اعلم يعني اصيب في مقاتله وهلك واهلك. لا تستحي ابدا ان تقول لا اعلم، ولا تستحي ان تذهب لاهل العلم وان تستشير اهل العلم وان تستفتيهم والا تتعجل ان تتصدر. اسأل الله ان يجعلني واياكم من الصادقين المخلصين، والا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وان يحسن نياتنا واعمالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذن يا اخوة، هذا الاثر عن علي يبين لنا حكمة واهمية تعلم الناسخ والمنسوخ، هذا لمن تصدر ليتكلم وليفسر كتاب الله عز وجل. انه من اراد ان يتكلم وان يفسر القرآن لابد ان يكون ملما بناسخ القرآن ومنسوخه، حتى لا يستدل بمنسوخ ويسدد به على الناس وهو لا يعلم ان هذا قد نسخ. المسألة الثالثة، ان النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. الاول النسخ بمعنى النقل. النسخ بمعنى النقل، يعني اقول نسخ فلان هذا الكتاب اي من كتاب اخر، اي نقله من كتاب الى اخر. فالنسخ الاول او المعنى الاول لكلمة نسخ بمعنى الايه؟ النقل. وعلى هذا يعني بالمعنى ده يكون القرآن كله منسوخا. منين لفين؟ ها؟ احسنت، من اللوح المحفوظ الى القرآن. يبقى لو كان المعنى الاول معنى النسخ والنقل، فعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، اي منقولا من اللوح المحفوظ الى القرآن، الى المصحف. واضح؟ المعنى الثاني، وهذا منه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل مما سطرناه وسجلناه وكتبناه في اللوح المحفوظ ما كنتم تعملون. وهذا من باب علم الله عز وجل الذي عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وسأفصل هذه المسألة الحساسة في الركن الأخير السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني من معاني النسخ الإبطال والإزالة، وهذا هو مرادنا أو هذه مسألتنا التي نبحثها الليلة. المعنى الثاني من معاني النسخ هو الإزالة، وهو المراد في هذه المسألة، وهو منقسم في اللغة على ضربين أو على قسمين. الأول إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر، إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر. ومنه أن تقول نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، أي أذهبت الشمس الظل. فالنسخ هنا بمعنى الإيه؟ الإزالة. واضح يا إخواننا؟ النسخ هنا بمعنى الإزالة، وهو معنى قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ في هذه الآية معنى الإيه؟ الإزالة. جميل. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، وجاء هذا النبي للأمة بحكم بعد حكم، فقد ينسخ النبي حكما ويأتي بجديد وهكذا. لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي إلا انتقلت من حال إلى حال بحسب حال المدعوين، وبشرط أن يكون الناسخ لهذه الأمة هو نبيها بوحي من الله الذي بعثه وأرسله. القسم الأول من أقسام من القسم الثاني اللي هو بمعنى نسخ بمعنى الإزالة، هو الإزالة كأن تقول نسخت الشمس الظل، أي

يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان